نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. والتنظف ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما امر بالاغتسال للحائض والنفساء دل على ان غيره من باب اولى. والتنظف كازاله الشعر وتقليل الاظافر والتهيئ للمسافه الطويله، ان هذا يعني يفهم كونه صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب وامر غيره بالاغتسال، فيؤخذ من هذه القياس الا ما ورد. لم يقل صلى الله عليه وسلم تعملوا كذا قبل ان تحرموا، لكن فهم اهل العلم ذلك وجعلوا التنظف من باب السنه والاستحباب. ثم قال: فاذا عمل ذلك يلبس ثوبين ابيضين نظيفين. لو اذا اخذ قطعة القماش الطويلة الآخر الحادثة هو هذا، ولذلك يكتب كل ما يرتديه الإنسان سواء كانت امرأة أو رجل. كلمة الإنسان هذه كلمة عجمية ليست عربية، إلا ما تلبسه المرأة إما أن يقال له ثوب أو درع أو خمار، وكذلك ما يضع الإنسان على بدنه يسمى ثوبا. لكن استعمال الدارجة الحقيقة العربية أصبح يطلق الثوب على ما كان بهذه الهيئة. فقال يلبس ثوبين، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لأنه إزار ورداء، قطعة قماش يلتف بها من بين السرة إلى العانة لا ساقين، هذا يسمى إزارة. والرداء ما يوضع في أعلى الجسد، الرداء ما يوضع في أعلى الجسد. يستحب أن يكون أبيضين، من البياض مرغوب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث قال: ألبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فهذا من المستحب أن الإنسان يلبس دائما ثوب أبيض. وكونها نظيفين لأن النظافة مطلوبة شرعا في جميع الاجتماعات، ولو كان يزيدين يكون أحسن، لكن نظيفين يجزي. وقال: ونعليه. المراد بالنعلين أن يكون غير مغطى لكعب الإنسان وأصابع قدميه، ذاك كان يسمى صلاح الحاج يسمى جزمة، كان يسموه في السابق جرموق. فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس نعلين، لأن النعلين لا يغطى فيها الكعب وتبدو فيها الأصابع كالساسومة والمداس وما إلى ذلك من هذه الأنواع تجوز فيها الإحرام. خص النبي صلى الله عليه وسلم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه ثلاثة أشياء، لأنه لو قال لا تلبس كذا ولا تلبس كذا من هي كثيرة جدا، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، قال تلبس كذا وكذا وكذا، فأنت اختار من الإزار ما يكون قطنا ما يكون صوفا ما يكون ما شئت، واختر من الألوان ما شئت ما عدا المنهي عنه الأحمر. ولما قال إزار ورداء ما بين طوله وقصره وما يستر العورة، ولما أخبر أن عليه دل على أن الإنسان يتجرد، لما قال إزار ورداء وأن عليه دل على الإنسان يتجرد في حال إحرامه من كل ما كان مخيف. كلمة مخيف عند اصطلاح الفقهاء في مناسك الحج يعنون به ما يحيط الجسم دائريا ليس له منفذ، فالثوب والقميص نفس الرداء ده لو خيط أصبح حلقة دائرة لا يصح الإحرام فيه، لكن لما كان منفرج مفروض صح الإحرام فيه. ليس معنى مخيط ليس به خياطة، لا، لأن قد يكون الإنسان عنده قطعة أقمشة قصيرة كل واحد فيها شبر فوصلها كلها بخياطة ثم أحرم فيها جائز، لكن لا يكون محيطا بالجسم كالقميص والفنيلة والدرع وما إلى ذلك والفوطة، هذه محيطة بالجسم، فسموا محيط بمعنى ما كان خيط على قدر العضو، هذا منهي عنه. فإحنا معنى محيط لا يفهم الإنسان هذه الخياطة لا صح الإحرام فيها، لا، لهذا المثيل المحيط أقوى من الخياطة، إنما المراد به أن لا يكون محيطا على قدر العضو محيط بالعضو. هذا النبي هؤلاء رحمهم الله قال يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، يلبسها قبل الدخول في النسك ولا بعد الدخول في النسك؟ يعني إذا اغتسل وتهيأ وتنظف وقال لبيك اللهم لبيك ثم نزع إحرامه ولبس المحرم، أو يتهيأ ويلبس الإحرام الإزار والرداء ثم بعد ذلك يلبي يدخل في النسك، على خلاف، لكن أحوط لو فعلها الإنسان قبل الدخول في النسك، وإلا لو فعلها ودخل في النسك ثم تجرد ما في شيء. أرهن هذا لو دخل في النسك ملبيا ثم تجرد من مخيطه لا شيء، لكن أحسن خروجا من الخلاف يلبس الإنسان ويتهيأ ثم يدخل في النسك، عرفنا هذا. لكن مجرد لبس الإحرام لا يعتبر محرم، مجرد لبسه تجرده عن المخيط ولبسه للإحرام لا يقال فلان أحرم، لا، أحرم يعني دخل فيما هو ممنوع عليه، هذا معنى أحرم، دخل في الإحرام بمعنى دخل فيما هو كان حلالا له فأصبح محرما عليه، وهذا لا يكون إلا بعد النية، بعد النية والتلبية، بعد النية والإشعار، أو النية واحدة. قال ابن المنذر ثبت ذلك، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلبس ثوبين أبيضين نظيفين هنا عليه، ولا فرق فيه بين الجديد وغيره، سواء كان قديم مغسول نظيف أو جديد. وفي اقرأ في تفسيرة قال يعني إذا أحرم أخرج كتفه الأيمن في الرداء. الناس يعتبرون هذه بدعة وليست هذه بدعة، لكن يقال ما بدعة ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين، لكن يقال الذي كشف ضبعه يقول له غطي هذا من الرمل بالأشواط الثلاثة الأول تكشف عن عضدة الأيمن، بعد ذلك تغطيه، لا يقال بدعة، لا ينهر الناس نذكر عليه التنكير الشديد، لا، لكن يقول له غطي كذا إذا بدأت ولو فعل ولو بعض صلاته صحيحة ما في حاجة، لكن أفضل يقال له السنة أنك تغطي. هذه خاصة لمن يرمل، لمن كان في شرط في طوافه رمل. ايش معنى الرمل؟ يعني يسرع بين الأركان الثلاث في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأربعة الباقية ما يعنى، لأن هذه سنعرف حكمتها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. الذي يرمل هو الذي يكشف عن عضده الأيمن، يضبع بمعنى يجعل الرداء من تحت إثنه الأيمن ثم يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. من يفعل ذلك؟ الذي يرمل. من الذي يرمل؟ الأفقي الذي يأتي من بعيد، أو الأفقي والأفقي إذا دخل وطاف طواف القدوم يرمل، إذا طاف طواف الإفاضة ما يرمل، إذا طاف طواف الوداع ما يرمل، فإن بقي على إحرامه في طواف الإفاضة ما عليه رمل وما يضبع، يعني بقى على إزاره وردائه. والمكي إذا رأى نسوق عليه رمل هو ما يضبع، يغطي كتفيه. عرفنا هذا؟ اقرأ قوله قول الحلوان يخرج كتفه الأيمن، هذه غريبة ليس صحيح. نعم. لو كان عنده ثوب واحد وفعل ذلك والتف به كما يفعل بعض الأفغان وبعض سر الهنود ثوب واحد جاي. نعم. نعم. يقول يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. النبي في حال الجماعة رحم الله امرأ أظهر لهم قوة ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة قال أنها هي سنة مؤقتة، وبعض قال لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نفعلها. فإذا فعلها لأظهر هؤلاء الآفاقيين الذين جاءوا من خارج الحدود وفعلوها لإظهار القوة وبقيت لهم سنة، فالمكي افعلها لماذا؟ ليس حكمة دينه. وسؤال وجيه يوسف، إذا قلنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها لإظهار القوة لقريش ظلت سنة، فالمحرم المكي ليس عنده طواف قدوم، عنده طواف قدوم ما عنده طواف قدوم. فإذا ذهب إلى عرفات وعاد طواف الإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في طواف الإفاضة، قال المكي ما في طواف. نعم. اللهم صل على عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. هل أهل أولا ثم تجرد أو تجرد ثم أهل؟ اللهم صل عليه وسلم. نعم. وكان ينبغي تقديمه على اللبس. حنابلة عندهم أنه لا بد أن يقدم على اللبس، يحرم ويتجرد عن المخيط ثم يزل بعد ذلك. هنا قال وكان ينبغي تقديمه على اللبس، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، تقديم الإهلال على اللبس. لكن هذا ليس مذهب الحنابلة، الحنابلة أنهم يتجردون ثم يهلون. نعم. من قوله والواو لا تقتضي الترتيب، لأنه قال يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء ويتجرد عن المخيط. قوله ويتجرد عن المخيط كأنه يفهم أن هذا بعد إحرامه، يفهم أن هذا بعد إحرامه، لذلك قال الواو ما تقتضي الترتيب. قوله يتجرد عن المخيط ليس بالضرورة أن يكون عقب الإحرام، قد يكون قبل الإحرام. فإذا قال الواو لا تقتضي الترتيب، قوله يتجرد عن المخيط قد يكون بعد الإحرام قد يكون قبل الإحرام. نعم. فيصلي الركعتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم من الحليفة هما ركعة العصر لما كان سابع وقصر الصلاة لأنه وصل الظهر وبات فيها صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر ثم العصر اللهم صل عليه وسلم صلى الظهر المدينة العصر هناك وبات فيها صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم هل بعد ذلك فالركعتان ليس سنة الإحرام ما في الإحرام سنة لكن صلاهما عقب فريضة ومن أدركته فريضة في الميقات صلاها ثم أحرم عقبها ومن لم تدركه فريضة وليس في الميقات غسل فلا سنة في الإحرام ما لا سنة ما بسنة لكن إن حد يصلي ركعتين بغير وقت تراها فلا أن يفعل ذلك إن صلى ركعتين بغير وقت تراها فيما إذا كان في مسجد إذا كان هناك مسجد فليستحسن أن يصلي ركعتين وإن لم يكن مسجد ميقات فقد صدر الناس عليه فلم يكن هناك سنة مسنونة إنما النبي صلى الله عليه وسلم وجد هناك فريضة قائمة أدركته الفريضة قائمة فأحرم عقبها عرفنا هذا؟ لو كان في إحرام ركعتان خاصة بهما لكانت من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي هذا هو الصحيح والصواب خلاف الحنابلة لو كانت كذا لقيل له صلي ركعتين ولو كان وقت نهي ولو كان بعد الصبح ولو كان بعد العصر لكن ليش هناك ركعتين وسنتان للحرام لا يعرف هذا نعم ولا من علم الماء والتراب ولا يركعهما وقت نهي ولا من عدم الماء والتراب عدم الماء والتراب فاقد الطهورين كان يقول من فقد الطهورين لا يصلي الركعتين لأنه يراها ليست سنة أو أنها ليست سنة مؤكدة والمذهب أنه يحرم عقيب صلاة والمذهب أن يحرم عقيب صلاة قوله المذهب هنا أن يحرم عقيب صلاة ليس معناه المطلوب أن يصلي لكن لأن الناس الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هل أهل بعد ما صلى من الصلاة أو أهل بعد ما ركب راحلته صلى الله عليه وسلم أو أهل بعد ما استأنف السير مشية الناقة الراحلة برها حتى صعد البيداء ثم أهل لأن الناس كثيرين مد البصر كل جماعة رأوا حسب ما سمعوا فمن كان معه صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة سمعه يحرم عقب الصلاة وسمعه أقوام يحرم بعد من بعثت به ناقته صلى الله عليه وسلم وسمعه أقوام يلبي فيحرم عن يلبي سمعه أقوام يلبي بعدما صعد البيداء عند الحنابلة السنة أن يحرم بمعنى يلبي عقب الصلاة هذا معنى يحرم يعني المغرب أن يحرم تحت خط المرتمى يعني يلبي تلبي أو يهل بالإحرام يهل لبيك اللهم حجا أو عمرا وكذا نعم وعنه عقبها الله على فيه نقص. والمذهب أن يحرم عقيب صلاة فرضا كانت أو نفلا نص عليه، وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم فهل يعني لبى قال لبيك اللهم كذا في دبر صلاة، رواه النسائي، وعنه عقبها، وعنه يعني رواية ثانية. ما الفرق بين الرواية الثانية والأولى؟ واحد مثلا قال انه في نسخ في حاجة في خطأ في صح، فهو إما أن يحرم دبر الصلاة عقب الصلاة، أو يحرم إذا استوى على راحلة وانبعثت به، هذا الثانية أن يحرم أن يلبي، أو يلبي إذا استوى على البيداء، يعني بعد ما يمشي فترة حينئذ يلبي، يعني في آخر الميقات، يعني ثلاثة أقوال. المذهب أن يحرم عقيب الصلاة، وكل مذهب من المذاهب سار قولا، أن حسب ما بلغ من الأحاديث، فكأن الإمام أحمد بكثرة صحابته بالسنة رحمه الله علم أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بطرق صحاح أنه أحرم أي لبى عقب الصلاة. نعم. قال إذا كان الميقات في المسجد يستحب صلاة ركعتين فيه. نعم صلاة ركعتين. ويستحب استقبال قبلة عند إحرام صح عن كل أمر. يعني إذا أراد التلبية بعد ما تجرد كذا وأراد التلبية يلبي وهو مستقبل القبلة، وإن كان طريقه على ناحية أخرى يلبي ثم بعد ذلك ينحرف إلى طريق الذي يسير عليه. نعم. ويدوي الإحرام بنوع معين عليه السلام، ينوي الإحرام بنسك معين لفعله صلى الله عليه وسلم. كلمة ينوي الإحرام أشكلت على الفقهاء، إن الإحرام ما هو الدخول في النسك، والدخول في النسك هي النية، فكيف ينوي النية؟ عرفنا هذا؟ هذا هو الإشكال. فقال قصد ينوي بمعنى يحرم يدخل في النسك لكن يعين النسك، ينوي دخوله الإحرام بنسك معين، إما أن يقول عمرة أو يقول حجا أو يقول عمرة ما حجا، هذا المستحب. لكن لو أطلق قال أنا حاج ثم قال لبيك اللهم لبيك ولم يعين، هذا جائز لكنه غير مستحب عند غير مستحب عند الحنابلة، عند غير هو مستحب ثم يتعين بعد ذلك. هم قالوا لا، الاستحباب أن يعينه، لما قالوا يستحب أن يعينه دل على أنه لو أطلق يجوز ولا ما يجوز؟ لا. وبعد ذلك إن جعلها عمرا صحت، وإن جعلها حجا صح، وإن قارن بينهما فهو جائز. عرفنا هذا؟ تقرا العبارة مرة ثانية. ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. كيف نعرف أن هذا أهل بعمرة وهذا أهل بحج؟ إلا بالنطق، فدل على أنهم قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة في عمرة أو كذا، فلما نطقوا دل على أنهم عينوا النسك، ولذا قالوا يستحب تعيين النسك. عرفنا هذا؟ نعم. ولأن حساب ذلك يصلي واستحب تعيين يترتب عليه القضاء، ولأن يعني لأن أراد أن يبين لما يستحب للمحرم تعيين النسك، قال العلة في هذا الاستحباب أن كل نسك يختلف عمله عن عمل غيره، فلا بد من تمييزه بالنية، فالعمرة أعمالها غير أعمال الحج، والقارن غير أعمال المفرد، والمتمتع غير أعمال القارن. فلما كان كل نوع من هذه الأنواع من هذه النسك يختلف عن غيره فلا بد من نية أو يستحب النية. نعم. أراد يقول أن بعض الحنابلة جعلوا تعيين النسك شرط، إن لم يعين لا يصح، لا بد أن يعين نسكه، هذا رجع. والصواب أنه لا يشترط التعيين، لو أطلق جائز المستحب أن يعين. نعم يا ولا لا بد من نية، بدون نية لا يصح. أيما عمل طاعة قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد من نية، فإن لم تكن نية لا يصح. والنية عند الأنابلة لا ينطق بها إلا في الحج، ما يقول نويت. الأصل في جميع الأعمال صادق الله أكبر، أنت تنوي في تكبيرك هذا أنك داخل في صلاة الظهر أو العشاء أو تصلي ركعتين النافلة قبل الظهر أو السنية التي بعدها، أو أنك تصلي الأضحى أو الوتر، وتعقد ذلك بقلبك. وهكذا الزكوات، تنوي أن هذا زكاة مالك الموجود كذا تدفعه. وفي جميع الأعمال والصدقات تنوي أنها بها وجه الله وأن تجدها خلا. إلا الحج فأجازوا فيه النطقة، تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، فأنت أفضحت عما نويت. وإلا الأصل في النية ما ينطق بها، ما يتلفظ بها، ما تقول نويت اللهم كذا، لا، لكن تقول لبيك اللهم حجا، هذه النية. فعند الحنابلة هذا الموضع فقط الذي ينطق فيه، مع ذلك لا ينطق. نعم. ولأنه عمل وعبادة رواية مع تسجيل أو صوت قدر إختاره سيد الأمين يقول كالحنفية يشتركون أنه لا يكفي أن تقول لبيك اللهم لبيك، ما يكفي، لا بد مع التلبية شيء آخر، إما أن تسوق هديا، لا أن نسك وحده لا يكفي، الله نية النسك وحده لا يكفي، إما أن تلبي أو تسوق هديا أو تفعل ما يفعله الحاج، إما سوق الهدي أو التلبية، ومجرد النسك لا يكفي. الحنابلة يجيزون ذلك، الشافعية يجيزون ذلك، المالكية كذلك، لكن الحنفية يشترطون أن يكون مع نية النسك أمر يقارنه ليوضح أن هذا داخل في الحج، إما تلبية أو سوق هدي. واضح هذا؟ وهذا قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. هذه العبارة لأنه قبلها قال ونية النسك كافية، آخر الصفحة 117 آخر كلمة فيه ونية النسك كافية، لو جاء إنسان أنا أريد قلبه أنه يحرم هذا كافي، والحنفية قال لا يكفي، لا بد أن يضم إليها قرينة أخرى، إما أن يلبي أو يسوق هديا. قال هذا واختار ذلك ابن تيمية. نعم. ووجه الأول أنه عبادة مدنية حيث في آخرها هو الواجب، فكذا أولها كالصوم إخلاف الصلاة. أنه عبادة بدنية ليس في آخرها نطق واجب، فكذا أولها كالصوم. هذا قياس وجه الأول. إيش الأول يعني؟ وجه المذهب وقف الانتفاق بل على أنه رواية المذهب نية نفس الفتح، فأراد أن يدعم هذا الوجه الأول أن النية كافية ولا يشترط أن يقارنها سلبية ولا توقلية، لو نوى بقلبه ونسي لحظ ذلك. وأتى بهذا القياس قال عبادة بدنية ليس في آخرها نطق، العبادة البدنية مالية لكن في آخرها ما في نطق، ليس في آخرها نطق والي، وكذا أولها ليس في أولها نطق كالصوم. هذا القياس جاء به مناقضة لقياس الحنفية. الحنفية قال الحج لا بد له عبادة بدنية لا بد لها من نطق في أولها كالصلاة، فقاسمه على الصلاة لا بد من تكبير، قاسمه في الصلاة لا بد مع النية تكبير، فهم قاسمه على الصلاة، فأرادوا أن ينقضوا قياسهم وجاءوا بهذا القياس العجيب. ها؟ عرفنا هذا؟ أما الهدي رفع الصوت فيها لا يجب، لأن الأحناف يعتبرون التلبية شرط، من حج ولم يلبي فسد حج، لا بد أن يكلم. طبعا ما معقول الإنسان يمشي المسافات الطويلة كله لا يقول لبيك اللهم لبيك، لا بد أن يلبي. ومن ترك التلبية عمدا أو سهوا في جميع حجه فلا حج لا يعتبره شرط فحجه غير صحيح. فجاءوا هذا قالوا ورفع الصوت بها لا يجب، وأوجبوا كذلك رفع الصوت، لأن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. في حديث عنه صلى الله عليه وسلم ثبت أفضل الحج العج والحج، أفضله نحر الدم ورفع الصوت بالتلبية. نعم. ورفع الصوت بها لا يجب فكذا تابع ولا مخالفة وهو للنجم. لو سلم قولهم عن الحنفية أن رفع الصوت واجب، إذا كرفع الصوت واجب دل على أن الأصل وهو التلبية واجب، فمن أهملها عمدا بطلت، من جعلها شرط قال يبطل حجه، ومن جعلها واجب يجبر بدمه، وقال لا ليس بواجب إنما هو ندب. نعم فرع يتوجه الاهتمام تجب التدمير. نعم. فرع إذا نطق بغير ما نواه والعبرة في المنزل لا فيما سبق لسانه، فكاه يقول اجماع من يحفظ عنه. هذا كما مر علينا في الصلاة، لو دخل للصلاة قال الشافعية يتلفظون قال صلاة العصر وإليها صلاة الفجر، فهو ناوي صلاة الفجر بقلبه، لكن تذكر موعد صلاة العصر فنطق لسانه بالعصر، قال هذا لا يضر، العبرة بالمنوي. فكذلك لو عقد الحج ثم تلفظ بأنه قارن أو متمتع قال هذا لا يضر، العبرة بالمنوي بما عقد عليه القلب لا بما تلفظ به لسانه. نعم. ويستحب أن يشترط في قوله عليه السلام ورفع بن الزبير حين قالت له إني مريت الحج وأجبني وجعا، فقال اهدي واستكبر وقولي اللهم محلي حيث حبستك. متفق عليه. رفع بن الزبير استكبر رضي الله عنه، أن يعني أراد بالترخص منه صلى الله عليه وسلم في شيء ما، ويتحب الحج معه صلى الله عليه وسلم، قال حجي واشترطي. ايش معنى اشترطي؟ أن اجعلي في عبادتي شرطا، أن تقول يا الله إن يريد الحج، فإن حبسني إن أداة شرط، إن وقع لي ما يحدثني عن المضي كعدو، فقد مال، ضل عن الطريق، ذهب وقود السيارة، أي عذر من الأعذار ما يمنعه عن استمرار الحج، إذا اشترط فقوده، فمن اشترط نفعه ذلك الشرط أن يقول اللهم إني أريد الحج، أو لبيك اللهم حجا، وإن حدثني حادث فمحلي أو محلي المكان الفلاني حيث حبستني، المكان الذي لا تصرف فيه يا الله، الذي لا تطيع فيه المضي حيثما حبستني فذاك موضع الفلاني. ما الفائدة بهذا الشرط؟ اختلفوا فيه، هل هذا الشرط يفيد أنك تفك من الإحرام في ذاك المكان؟ قالوا لا، لأن كل من أحصر وقع فيه له الإحصار له أن يحل في ذاك المكان. قالوا إذن الفرق أن من اشترط فأحل من إحرامه للعذر لا يجب عليه دم، بخلاف من لم يشترط، من لم يشترط ووقع له العذر ما استطاع المضي فلا يحل إلا بعد أن ينحر هديا، لا بد أن يريق دم، واضح هذا؟ وكذلك القضاء لا يجب عليه، من اشترط لا يجب عليه القضاء، ومن لم يشترط فإن أحصر لا بد له عليه من قضاء في عام قادم. وكذلك من أحصر مثلا إن استطاع أن يجعلها عمرة ثم يعود يفعل، لكن من اشترط لا يجب عليه لا عمرة ولا غيره. عرفنا هذا؟ هل هذا الاشتراط لكل أحد ولا خاصة بضلاع بنت الزبير؟ عرفنا السؤال؟ اشتراطها رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلي واشترطي على ربي. الآن الاشتراط لكل من أراد الحج ولا خاصة للضلاع؟ مالك كان يقول خاصة، هذه خاصة لهذه المرأة لا يفعل اشتراط، وغيره يقول جائز الاشتراط لكل أحد. والصواب قول ثالث غير هذا القول وغير هذا القول، ما هو؟ لمن وجد في نفسه تعب أو إعياء كما حصل لضباعة بنت الزبير، كل من وجد فيه عذر أو أحس بعذر يمنعه عن المضي، عرف أن هناك في أمطار شديدة ويعلم أن طريقه على سيول، وإن إذا مر بهذه الأسيال تمنعه من المضي فله أن يشترط. ومن لم يكن له عذر هو صحيح الجسم ولم يرى شيئا فلا صلى الله عليه وسلم. أرون هذا؟ لما قلنا هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أحدا بأن يفعله، لكن هذه لما كانت وجعا فأخذنا أن السائل حينما سأل كانت قرينة آله بسؤاله أنه كانت به علمه، فكل من كان على مثل هذا السؤال جاز له أن يشترط. عرفنا هذا؟ نعم. شكرا. واستحقه الشيخ تقي الدين لإلقاء كتابه جمعا بين الأدلة لمن له عذر. نعم. ويقول هذا راجع إلى تعيين وعبارة محرم أولى، اللهم أنكم أريد منك الفلان ويغفره لي وتقبله، ولم يذكر مثل هذا الصلاة لقصر مدتها وتجميلها عاد، ولم يذكر مثل هذا في الصلاة. هذا لما قالها للجهاز الصلاة ما تخبث، الصلاة ليس لها عذرا، فلا معنى. لعله رحمه الله إما أشكل عليه أمره، وهو أنهم نطقوا بهذه اللهم إني أريد كذا، هذه النية وتلفظ بها ولم يتلفظ بالصلاة لأنها قصيرة فلا تحتمل هذه الألفاظ. هذا المراد الذي ذكره الفقهاء، فهو رحمه الله لعله لم يفهم هذا المعنى وسبق إلى معنى آخر، فكأن يفهم من هذه العبارة أن اشتراطه أن الشرط لم يكن في الصلاة لأنها قصيرة وسهلة، ليس المراد الشرط، إنما المراد التصريح بالنية التلفظ بها. يقول التلفظ بالنية إنما هو من خواص الحج، غير الحج لا يتلفظ بها. نعم تقرأ. وإن حبثني حابس فمحلي حيث حبثني، لقول عائشة لعمر قلت اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فهما. هذا معنى اشترطي على ربي، يعني يذكر شرطا، يذكر شرطا كالمشيئة، كالمشيئة في الأيمان، إذا أقسم يمينا وقال إن شاء الله نفعته هذه، فإن حنث فلا كفارة، وقال أنا والله لا أكلم فلان، وقال إن شاء الله وكلمه لا حنث في ذلك، لا كفارة يمين، إن لم يقل إن شاء الله كلمه يحنث، لا بد من كفارة يمين، فكذا إن اشترط الشرط ينفعهما، ما تسمى تعليق، حتى ما تسمى شرط، المشيئة تسمى شرط لأن فيها تعليق، علق اليمين على مشيئة الله، وكذلك هذه علقها على شرط ما، لو حصل كذا لحصل كذا. اقرأ. أراد يقول ما فائدة الاشتراط، فقال فائدته كذا وكذا. نعم. لكن قال في المستوحف وغيره إلا أن يكون معه هدي ويلزمه نحوه، لو كان معه هدي والشرط لا بد من نحر الهدي، ما يتحلل إلا بالهدي. نعم. ولو قال فلي أن أحله، فلي أن أحله، اللهم إن حبث ولو شرط أن يحل متى شاء، لو قال فلو قال فلي أن أحل خير بين إيه بين إيه بين نحر الهدي أو إرساله إلى مكة، الله أعلم، كأنه أراد أن يقول إن لم يقل فمحلي حيث حبستني، وإنما قال إن حبثني حابس فلي أن أحل، فلو قال ذلك لا يلزمه نحر شيء، وإن لم يقل ذلك معه هدي ينحره، فإن قال فلي أن أحل فهو بالخيار، إن أحب ينحر الحج إن أحب لا ينحر شيء. نعم. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح، ذكره القاضي وغيره لأنه لا عذر له في ذلك. لو شرط أن أحل متى شاء، لو جاء إنسان دون عذر اللهم إني أريد الحج ولكن بالخيار لي أنا، إن جاءني كسل ولا ما أحبب فلي أن أحل، هل يصح هذا؟ لما لا يصح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الاشتراط، وهذا الشرط أذن الاشتراط في حالة، لا بد من مراعاة هذا السؤال الذي وقع عليه الجواب حتى نعرف أن الجواب صحيح، لما أذن إنما أذن لمن كان له عذر، فمن لم يكن له عذر لا يصح، ومن حاول أن يحل من إحرامه حيث شاء لا يصح اشتراطه. نعم. وقيل يصح اشتراطه في قلبه لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية وكذا، هو صحيح، لو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي، ولعل معنى قوله قولي أي انوي ذلك، قولي اللهم أحلي حيث حبستني، فإذا اشترط بالتلفظ جائز وإن نواه بالقلب جائز. نعم. لا ينعقد مع وجود أحد، إحرامه ويخرج منه للردة، لأن الردة تبطل الأعمال كما تقدم، لا شيء يبطل جميع الأعمال إلا الردة، لكن السيئات والكبائر لا تبطل الأعمال، إنما تبطل نوع العمل فقط. فمن تصدق ومن لعطائه وصدقته أبطلت منته أجر تلك الصدقة، واضح؟ فمن عمل حسنة ثم لفلان ثم أعقبه بغيبة له وشتم أبطلت هذه الغيمة والشتم تلك الحسنة. قد تبطل الكبائر بعض الحسنات لكن لا يبطل جميع العمل إلا الردة. فإذا ارتد بطل حجه وإحرامه، فإن أسلم فليعد من جديد، وإن غم عليه أو جنة قال لا يبطل، لكن لا يبتدي الإحرام وهو مجنون أو مغمى عليه. إيش معنى لا يبتدي؟ لا يدخل في النسخ ولا يدخله غيره عليه، لا يقول ولي الأمر أنا أنهي عن فلان، إحنا هذا اقرأ. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعا في قوله. إذا دخل الإنسان يعني في النسخ أو قبل دخوله في النسخ يخير بين ثلاثة أشياء، بين الإفراد أن يأتي بالحج فقط وحده، أو يأتي بالتمتع يأتي بعمرة ثم يحل منها ويحلق بالثياب ويأتي أهله ما شاء الله حتى يأتي وقت الحج فيحج، لكن لا يسمى متمتع إلا إذا جاء بالعمرة في أشهر الحج، يأتي بالعمرة متى؟ إما في شوال أو القعدة أو الحج ثم يحل. ومن شرط التمتع أن يبقى في مكة، لو سافر مسافة قصر ما يسمى متمتع، لو سافر مسافة لحدود المواقيت ما يسمى متمتع، هذا عند الحنابلة لا بد أن يبقى. أو ينوي القران بمعنى عمرة ويأتي بالعمرة يطوف ويسعى لكن لا يحلق ثم يدخل عليها الحج يسمى قارن، هل يسمى هذا؟ يسمى قارن. المتمتع والقارن عليهما دم نسك لا دم جبران. ايش الفرق بين دم الجبران ودم النسك؟ الجبران مقابل محظور، قطع راسه سمى طيبا لم يسمى طيبا او عمل من محظورات الاحرام هذا عليه دم سمى دم جبراني، لكن هذا دم نسك، هذا الدم جزء من الحج من شعائر الحج. المتمتع والقارن عليهما دم نسك، فهو مخير بين ثلاثة انواع من النسك: الافراد والتمتع والقران، وهذه متفق عليها اجماعا. ايش مراد الاجماع؟ قد يكون كل الناس متفقون على هذا، لكن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه كان يقول بايجاب التمتع، لكن غيره من الصحابه كان ينهى عن التمتع. سنعرف الخلاف في هذه المساله اذا وصلنا اليها ان شاء الله تعالى. اقرا. قول عائشة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل بالحج وأهل به ناس معه صلى الله عليه وسلم، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وقلت في من أهل بعمرة، متفق عليه. نعم، دل على أن هذه الأنواع كلها الثلاثة جائزة. نعم. وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع، وقال ابن عباس، وعند طائفة من بني أمية النهي عن التمتع، وعاقبوا من تمتع، وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير والقران. روى الشافعي عن ابن مسعود انه كان يقرأ هذا.